أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الاستقلال، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستزهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبعين. وفيه ومن الوجوه التي ذكرت لترجيح جانب النهي على جانب الأمر عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة هو الاستقراء، ومعنى الاستقراء إذا تتبعنا موارد دوران أمر الفعل بين الوجوب والحرمة نجد أن الشارع قدم جانب النهي وحرم الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب والحرمة، ثم ذكر المسند موردين للاستقرار. المورد الأول هو حكم الشارع للمرأة الحائضة، حكم الشارع بترك الصلاة أيام الاستزهار. والمورد الثاني حكم الشارع بعدم جواز الوضوء عن الإناءين المشتبعين بأن يكون أحدهما نجسا والآخر طاهرا، واشتبه لا يعلم المكلف الطاهر من النجس فلا يجوز الوضوء منهما، بل لا بد من إلاقتهما. هذا هو المورد الثاني. توضيح المورد الأول يتوقف على مقدمة، وهي ما هي أيام الاستزهار للمرأة أيام الاستزهار للمرأة التي لها العادة العددية، إذ قد تكون للمرأة العادة الوقتية والعادة العددية، وقد تكون المرأة مبتدئة لم تستقر لها العادة الوقتية ولا العادة العددية. معنى العادة الوقتية أن ترى الحيض في أول كل شهر في هذا الوقت، ومعنى العادة العددية أن ترى الدم مدة 3 أيام، إذ أقل الحيض 3 أيام. فأيام الاستظهار أيام بعد ثلاثة أيام إلى العشرة، فإن انقطعت الدم قبل العشرة فهي حيض، وإن تجاوز عن العشرة فهو استحاضة. ففي هذه الأيام، وهذه الأيام أيام استظهار، يعني بعد العادة عددية، المرأة كانت ترى الدم مدة ثلاثة أيام، إن لم ينقطع الدم بعد هذه المدة استمر الدم، فإلى اليوم العاشر بعد ثلاثة أيام، هذه الأيام تسمى أيام الاستظهار. حكم الشارع في هذه الأيام بترك الصلاة، وحكم بحرمة الصلاة وترك الصلاة للمرأة الحائضة، مع أنه يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة. كيف؟ إذ لو كان هذا الدم حيزا فتحرم الصلاة، وإن كان استحاضة فتجب الصلاة، فيدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة. ومع ذلك قدم الشارع جانب الحرمة حيث حكم بترك الصلاة، هذا معناه تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذا توضيح هذا المورد الأول. أما المورد الثاني، حكم الشارع بعدم جواز الوضوء عن المشتبئين، مع أن أمر الوضوء منهما يتردد بين الوجوب والحرمة، الوضوء منهما واجب مقدمة للصلاة، الوضوء منهما حرام على تقدير نجاستهما، حرام على تقدير النجاسة واجب مقدمة للصلاة. فيدور أمر الوضوء بين الوجوب والحرمة، ومع ذلك حكم الشارع بعدم جواز الوضوء، معناه تقديم جانب النهي على جانب الأمر. ففي هذا المورد أيضا قدم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذا هو توضيح المثال الثاني. فمقتضى هذا الاستقراء هو تقديم جانب النهي على جانب الأمر، ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي، أي الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار كما ذكرنا من الخارج، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبئين كما ذكرنا من الخارج. وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفيد القتل، ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. رد المصنف على هذا الوجه، رد المصنف هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول، لا دليل على حجية الاستقراء واعتبار الاستقراء ما لم يكن مفيدا للعلم، هذا هو الوجه الأول. توضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي أن الاستقراء على قسمين: الاستقراء التام، الاستقراء الناقص. معنى الاستقراء التام بأن يتتبع الإنسان جميع الجزئيات ثم يرى أن الحكم في جميع هذه الجزئيات واحد، حكم معين، فيحصل له القدر لهذا الحكم المعين. كما في علم المنطق كل الحيوان يتحرك فكه الأسفل عند المزق إلا التمساح، إلا التمساح. هذا الاستقراء يمكن أن يكون تام، تتبع أهل التتبع في الحيوانات ويرى أن كل حيوان يتحرك في كل هالسفر إلا التمساح لا يتحرك في كل هالسفر. فمن هذا الاستقراء يحصل القدر بهذا الحكم بأن الحيوان كله يتحرك فتره الأسفل عند المصدر. هذا هو الاستقراء التام. الاستقراء الناقص بأن يتتبع كثير من الأفراد لها حكم واحد، لا جميع الأفراد، غالب الأفراد من الكل. ولها حكم واحد، فيحصل الذن بأن ذلك الحكم ثابت لجميع الأفراد. هذا هو الاستقراء الناقص. فالاستقراء التام يفيد القدر، والاستقراء الناقص يفيد الذن. بعد هذه المقدمة فنقول أن الحجة هو الاستقراء التام، أي ما يفيد القدر. وفي المقام ليس الاستقراء التام، في المقام ما قدم الشارع جانبا حرمة على جانب الوجوب، أي جانب النهي على جانب الأمر، موردين من الموارد، فليس الاستقراء فيه التام، فليس حجة. هذا هو الجواب الأول. الثاني، ولو سلم باعتبار الاستقراء الناقص، الاستقراء الذي يفيد الذم، لا يكاد يثبت بهذا المقدار، ولكن نرد أصل ثبوت الاستقراء لا يثبت الاستقراء بالموردين، بل استقراء الناقد هو التتبع كثير من الموارد لا موردين، فلا يثبت الاستقراء ولو ناقص بالموردين المذكورين. هذا هو الرد الثاني من المسلم على الاستقراء. ولو سلم تحقق الاستقراء بالموردين المذكورين، لو سلم فرضا ليس حرمة السلام من باب تقديم جانب النهي على جانب الأمر، جانب الحرمة على جانب الوجوب، ليس من هذا الباب، بل حرمة السلام من باب الاستصحاب، تكون السلام حرام من باب الاستصحاب. كيف من باب الاستصحاب؟ إذ في ثلاثة الأيام الأولى كان هذا الدم حيل، وكانت السلاة حال الحيل محرم محكوم بالحرم. بعد ثلاثة الأيام الأولى نشك في بقاء الحيل فنستسحب الحيل، أو نشك في حرمة السلاة فنستسحب حرمة السلاة. فالسلاة حرام وليه من باب الاستصحاب لا من باب تقديم جانب الناية على جانب الأمر، بل لم يكن هنا أمر نفسه، لا يكون الأمر بين وجوب والحرمة. هذا ثانيا. والثالثا يمكن أن يقال أن حرمة السلاح حرمة تشريعية ليست حرمة ذاتية، محل الكلام أن يكون الحرام حراما ذاتيا. والمثال حرمة السلاح في المثال الأول حرمة تشريعية، الحرمة التشريعية بأن لا يكون هنا أمر من الشارع، ليس هنا أمر بالسلام من الشارع، فالسلاة بلا أمر الشارع تكون محرمة تشريعا، لأن التشريع عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. ومن هنا يذهب الجواب عن المورد الثاني وهو عدم جواز الوضوء. حرمة الوضوء تشريعية، إذ ليس هنا الأمر في مورد اشتباء النجس بين الإناءين، ليس هنا الأمر بالوضوء، فالوضوء مقدمة للسلاة حرام تشريعا لعدم وجود الأمر أصلا. وبعبارة أخرى الوضوء بالنجس محرم تشريعا، إذ لم يشرع الشارع الوضوء بالماء النجس فهو خارج عن محل الكلام من البداية رأسا، ليس هذا من باب تقديم جانب الأمر، جانب النهي على جانب الأمر، وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفيد القلب. هذا هو الجواب الأول كما ذكرنا من الخارج. ولو سلم اعتبار الذنب الاستقرائي لا يكاد يثبت بهذا المقدار، لا يكاد يثبت الاستقراء بهذا المقدار أي بالموردين. ولو سلم ثبوت الاستقراء بالموردين المذكورين فليس حرمة السلاة في تلك الأيام أي في أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما أي من الإنائين مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها أي في أيام الاستذار إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين. للاستصحاب بالنسبة إلى المرأة ذات العادة الوقتية، وقاعدة الإمكان بالنسبة إلى المرأة المبتدئة. المرأة المبتدئة هي المرأة التي لم تستقر لا عادة وقتية ولا العادة العددية، فبمجرد رؤية الدم عليه أن تترك الصلاة لإمكان كون هذا الدم دم الحي. ثم هذا الدم إن استمر مدة 3 أيام فهو حي، إن انقطع قبل 3 أيام فهو استحاب. إلى يوم الثالث من 3 أيام تسمى هذه الأيام أيام الاستثار، علي أن تترك الصلاة. ولكن حرمة الصلاة في هذا المثال أيضا في هذه الأيام أيضا ليست لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بل لقاعدة الإمكان. عند الفقهاء في باب الحيض قاعدة الإمكان، معنى قاعدة الإمكان كل دم يمكن أن يكون حيزا فهو حيز. هذا الدم أيضا بمجرد رؤية يمكن أن يكون حيزا فهو في حكم الحيز، فيجب ترك الصلاة، فيجب على المرأة ترك الصلاة. فالحرمة على هذا لأجل قاعدة الإمكان، وفي المثال الأول لأجل الاستصحاب، ليس لأجل تقديم الحرمة على الوجوب المثبتين لكون الدم حيث، فيحكم بجميع أحكام الحيث، ومنها أي من أحكام الحيث الصلاة عليها، الصلاة على المرأة. لا لأجل، ليس هذا المثال لأجل تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب كما هو المدعى، ليس من هذا الباب كي يكون شاهدا على المقام. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية، حرمة الصلاة الذاتية في أيام الحيض، وإلا فلو قلنا بأن حرمة الصلاة تشريعية في أيام الحيض فهذا المثال خارج رأسا من محل الكلام. محل الكلام هو الحرمة ذاتية لا الحرمة التشريعية، دوران الأمر بين الحرمة الذاتية والوجوب، ولهذا يقول وإلا فهو خارج عن محل الكلام. لو كانت الحرمة التشريعية فهو خارج عن محل الكلام. معنى الحرمة التشريعية أن السلاح هذا الحيث لم يتعلق بها الأمر، فالسلام عقدت الأمر تشريع. ومن هنا انقدع أنه ليس من أي ليس من المقام ترك الوضوء من الإنائين أيضا، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا من باب التشريع، ولا تشريع فيما لو توزأ منهما أي من الإنائين احتياطا. نعم لو توزأ من الإنائين احتياطا برجاء كونه طاهرا وبرجاء كونه واجبا ليس التشريع، فلا حرمة في البين غلب جانبها جانب الوجوب. فعدم جواز الوجوب منهما أي من الإنائين ولو كذلك أي ولو احتياطا بل إراقتهما كما في النفس ليس إلا من باب التعبد، من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا. عدم الوجوب من الماء من جهة عدم الابتلاء بنجاسة البدن، إذ لو توزع من الإنائين يحصل له العلم بنجاسة أعضائه، أعضاء البدن، لأن أحد الإناءين كان نجس، فتجنبا عن نجاسة الأعضاء قال الإمام يجب إراقة الماء والتيمم ولا يجب الوضوء منهما. ظاهرا أي بمقتضى الاستحاب بحكم الاستحاب للقد بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوزي من الإناء الثاني، حينما يتوزن من الإناء الثاني يعلم بنجاسة أعضاء إما بملاقاتها أي بملاقاة الإناء الثانية لو كان هذا الإناء الثاني نجس، أو بملاقاة الأولى الإناء الأولى لو كان الإناء الأولى نجس، وعدم استعمال مطهر ولا يعلم يعلم باستعمال مطهر بعده أي بعد تنجس الأعضاء، ولو تهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى. نعم على نحو الفرد لو كانت الإناء الثانية هي الطاهر فيتهر المواضع بالغسل من الإناء الثاني، سيما لو كان الإناء الثاني كرا بمجرد وضع اليد في الكر يتهر يحكم بالتهارة. نعم لو تهرت على تقدير نجاستها، أو لو تهرت الأعضاء على تقدير نجاسة الأعضاء بمجرد ملاقاتها، أي بمجرد الملاقات عن الإناء الثانية بأن كان الإناء الثانية كرا بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة كما هو الحكم الكر، لو تهرت الأعضاء لا يعلم أو لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء على هذا الفرد، وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية، ثانية لو كان الكر متنجس، لو كان الكر إذ الفرد لإناء الثاني كر فيعلم بالنجاسة حين ملاقات الإناء الأولى إذا كان هو نجسا، أو الثانية إذا كان هي نجس. فلا مجال للاستحاب بعد هذا العلم، لا مجال للاستحاب، إذ الاستحاب له ركنان اليقين والشك، وهنا لم يتيقن بأن الإناء الأولى يكون نجس حتى يستسحب النجاسة مثلا، أو لم يعلم بأن الإناء الأول يكون طاهر حتى يستسحب الطهارة، والحاصل لا يجب الاستسحاب هنا في حالة تعاقب الحالتين، لا يجب الاستسحاب بل كانت قاعدة الطهارة محكمة بعد غسل الأعضاء من الإناء الأولى أو الثانية يشك في طهارة الأعضاء ونجاستها، يرجع إلى قاعدة الطهارة، مقتضى قاعدة الطهارة أنها طاهرة إن شاء الله. الحمد لله.